فيقدم على أي ذكر، وإياك نستعين فيها حظ العبد. هذه فوارق. أيضا العبادة تكون من المخلصين فقط، والاستعانة تكون من المخلصين وغير المخلصين. كيف ذلك؟ نعم، هناك الأغبياء الذين لا يخلصون لله جل في علاه، يستعينون بالله، وده سفه عظيم، يستعينون بالله على معصية الله جل في علاه. أما رأيت رجلا يسرق ويقول لإخوانه في السرقة، صحبته، يقول سنضرب ضربة، لو أعاننا الله على هذه الضربة نتوب بعدها. ما يحدث؟ بيحدث. رجل يريد أن يزني يقول يعن الله جل وعلا على الشقاء الذي نحن فيه، ممكن يكفر بذلك لو استهزأ، لكن هذا من الغباء والسفه بمكان. فهذه الاستعانة تكون من مخلص وغير مخلص، أما العبادة لا تكون إلا من المخلصين. لذلك قدم الله إياك نعبد على إياك نستعين. نختبر الإخوة. رجل امرأته كانت حامل وشرفت على الولادة، ودائما كانت تلد بالقيصرية كما يقولون، فقال ماذا أفعل؟ علي أن أستعين بالطبيبة الفلانية لتلد ولادة غير قيصرية. فما رأيكم في هذه الاستعانة؟ امرأة شرفت على الولادة وكانت حامل، وزوجها يرى أنها ما تلد إلا بالقيصرية، فتدبر أمره وقال أستعين بالطبيبة الفلانية لتلد امرأتي على غير القيصرية. هذه الجحافل اللي في الخلف، اصحى معانا بالله عليكم. ها هذه الاستعانة ايش فيها؟ منزلتها؟ ها قل لي يجوز او لا يجوز؟ يعني استعانة شركية ولا استعانة مباحة؟ الآن أجيب عن هذا الإشكال. هل في تعارض بين ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم الداء والدواء؟ ما أنزل الله داء أنزل له دواء؟ طيب، وهل في تعارض بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم الطبيب الله؟ اجمع، احسن، جزاك الله خيرا. إذا نقول نعم، الطبيب في واقعنا المعاصر طبيب ايش؟ سبب لا يملك أبدا أن يشفي أحدا، لأن الشافي هو الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفي انت، لا شفاء الا شفاءك انت الذي تشفي. الله جل وعلا الذي يملك الشفاء ويملك المرض سبحانه جل في علاه، ده الجمع بينهم. طيب الاستعانه انت، ايوه، يعني انا اقول دي استعانه توحيديه شركيه مباحه؟ مباحه بثلاث شروط: حي حاضر قادر، هي في الحياه وهي حاضره ولها القدره على ان يعني شده مهاره في الطب، فممكن ان تلد المراه على غير قيصريه، هذا صحيح الراجح، هي مباحة. طيب رجل اشتد به الكرب واشتد به الاعواز للمال، فقال اذهب لابن عمي الغني سأستعين بماله على قضاء حاجتي. ها يا اخوة، الاستعانة ايش نوعها هذه؟ طيب الحمد لله، في اختبارات الثانوية العامة كان الاخوة يجلسون، وكان محمد بجانب زيد، فيقترب محمد من زيد، فزيد يقول ماذا تريد؟ نقول نتعاون على البر والتقوى، استعين باجابتك على الاجابه. فما رايكم في هذه الاستعانه؟ في اي جانب من هذه الجوانب؟ مباحه اخطاتم، شركيه اخطاتم، توحيديه اخطاتم، هذه ليس فيها تفصيل. فين التفصيل؟ يعني ممكن نقول بالتفصيل انظر دون ان تتكلم، ها استعين بعينك دون ان تجعلني اقول لك، كيف تجيب عندما يرد عليك ويقول من استطاع منكم ان ينفع اخاف ليفعل، وانا استطيع ان افعله بان ينقل مني هذه الاجابات. هو ما هذا بر وتقوى. قال انت ستخرج مهندس وانا مهندس، ننفع الامه. ايوه، هذا النص في النزاع، من غشنا وهو غشنا، اللي بيغش من امتحان غشنا؟ لا، ما غشنا والله. كيف غشنا؟ هيقول جاب 90%؟ لا، وجه الغش باللازم، وجه الغش باللازم والاثر. طبيب لا يعرف شيئا عن الطب، كل شويه يقول فاتعاون مع اخي على البر والتقوى، وتعاون بالغش، واخذ شهاده بكالوريوس الطب، سيخرج ايه؟ طبيبا بارعا يستطيع. هذا الذي سيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من تطبب بغير طب فهو ضامن، هذا نضمنه، ولو قام بعمليه ومعه شهاده البكالوريوس وقد اعترف لنا انه غش في الاختبارات، نقول نضمنك لو قتل عليك الدية، لان لقد خطأ، وايضا لو جرح عليك الدية ونضمنك على ذلك، لانك ايش؟ ما سلكت الطريق الصحيح.